الثاني يسافر للدراسة في الرياض في الجامعة، إذا كان يذهب مساء الجمعة ويرجع عصر الاثنين، فهل يعني يرجع لأهله يعني؟ أي نعم، يرجع إلى بلده. نعم. فهل يعني يقام يعني يطبق حكم المسافر من ناحية الصلوات والتصلي؟ نعم. هو مسافر لا شك، لأنه لم يتخذ بلد الدراسة وطنا ولم ينوي فيه الإقامة المطلقة، بل إقامته لغرض. لكنه إذا كان في بلد تقام فيه جماعة يجب عليه أن يحضر الجماعة. وما اشتهر عند بعض العوام أن المسافر لا جماعة عليه ولا جمعة، فهذا لا أصل له. فالجماعة واجبة على المسافر ولو كان في القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والجمعة واجبة على كل من سمع النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن إذا فاتتك الصلاة هناك أو كنت في مكان بعيد عن المساجد فإنك تصلي ركعتين. نعم.